فهذا شيء يثير العجب، فليشكروا الله وليعبدوا رب هذا البيت وهو الكعبة، هذا البيت الذي شرفهم الله عز وجل به، وعليهم أن يوحدوا ربهم عز وجل وأن يخلصوا له العبادة، لأنه هو الذي رزقهم وأطعمهم وأنعم عليهم، الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم، جعلهم في هذا الحرم الآمن، ومن دخله كان آمنا، فهم في أمن، لا يخافون من عدو ولا يخافون من بطش أحد، لأنهم في جوار بيت الله. فهذه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله عز وجل. سورة الماعون، يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالدين، يعني بالبعث والجزاء، ينكر البعث وأنه سيعرض على الله تبارك وتعالى إذا قام من قبره يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو الكافر. فذلك الذي، أي هذا الذي ينكر البعث، يدعو اليتيم، إنسان غليظ، هناك قسوة في قلبه، لأنه يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه، وما ذاك إلا لقساوة قلبه والعياذ بالله. ومن صفاته أيضا أنه لا يحض، أي لا يحث غيره على إطعام المسكين، لا يطعم مسكينا ولا يحث غيره على إطعام المسكين، يعني لا يشجع غيره على إطعام المسكين، فهو لا يشجع غيره على إطعام المسكين، فكيف يقوم بإطعامه هو إذا كان قد ضيع المساكين؟ فويل للمصلين، المصلون الذين يصلون، يصلي لله، هم من المصلين وهم يصلون، لكن لماذا توعدهم الله عز وجل بويل؟ والويل هو واد في جهنم والعياذ بالله، أو كلمة تقال للتهديد والوعيد الشديد، لأنهم عن صلاتهم ساهون، يعني عن صلاتهم لاهون، غافلون، يؤخرونها عن وقتها، عليكم الصلاة والسلام، ولا يؤدونها في جماعة، ويصلون في بيوتهم من غير عذر، فويل لهم، فما بالكم بالذي لا يصلي؟ هذا أدهى وأمر. ولأنهم لا يقيمون الصلاة على وجهها، يعني لا يصلون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان يصلي في جماعة ويحرص عليها في أول الوقت، لكنه لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يؤخرونها عن وقتها ويتهاونون في أدائها ولا يخشعون فيها ولا يعتنون بها، فتوعدهم الله عز وجل بويل إن لم يتوبوا قبل موتهم. ومن هؤلاء، أي هؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد، الذين يتهاونون في أداء الصلاة وأيضا يتظاهرون بأعمالهم، يراؤون الناس، يحبون مدح الناس ويفخرون بذلك، لا يريدون وجه الله، لا يخلصون في أعمالهم. ومن صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، ما يحتاج إليه الغير، الجار يحتاج إلى الماعون، ما يحتاج إليه من الآنية ونحوها، فيقومون بحبسها عن الناس بخلا والعياذ بالله. ولماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفة؟ لأنهم جمعوا بين إساءتين، فلم يحسنوا عبادة الله عز وجل، ولم يحسنوا إلى خلقه، فهؤلاء هم شرار الناس عند الله، يتظاهرون بالرياء ويضيعون الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والعياذ بالله، ويمنعون التعاون على البر والتقوى ولا يعاونون غيرهم. سورة الكوثر، الكوثر والخير العظيم في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير العظيم هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الخير الكثير يا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الخير الكوثر، وهو نهر في الجنة حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك، فصل لربك وانحر، أي فأخلص لربك العبادة الصلاة، وانحر الأضاحي شكرا لله تبارك وتعالى. إن شانئك، إن هذا الذي يبغضك، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يكره النبي ويكيد له ويكره ما جاء به من الهدى والنور، هو الأبتر، هو المنقطع الأثر الذي لا خير فيه لست أنت، فقد أنعم الله تعالى عليك بالنبوة والرسالة وأعطاك الكوثر، أما عن هذا الكافر الذي يكيد لك فهو الأبتر، هو الذي لا خير فيه وهو منقطع الأثر.